صلاة مع السلام على حسبي الفرح الأطيار في مولد طه المختار في ربيع قد كانت بشرى ليل داج صار نهار مولد طه. يا حادي يا الركبة أبشر الوالد.